طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه لغ مرام في باب الاعتكاف وقيام رمضان، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، صححه الترمذي والحاكم. هذا الحديث وهو حديث ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها، اختلف في رفعه أو اختلف ماذا في صحته وضعفه، لأن هذا الحديث من طريق عبد الله بن بريدة يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعبد الله بن بريدة نفى الدارقطني وهكذا البيهقي وهكذا النسائي نفى سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها، أي لم يسمع من عائشة، لم يسمع عبد الله بن بريدة هذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، ونبه على هذا الدارقطني في العلل، وهكذا البيهقي وهكذا النسائي. ويأتي من المتأخرين العصريين من يحاول يناقش هؤلاء في سماع عبد الله بن بريدة هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أئمة نفوا سماع عبد الله بن بريدة من عائشة رضي الله تعالى عنها. وما جاء أيضا أن سليمان بن أبي بردة، سليمان بن بريدة أيضا وهو أخوه توأم له، سليمان بن بريدة أيضا توأم لعبد الله بن بريدة، أيضا يعني دعوى أنه سمع الحديث هذا من عائشة. سليمان بن بريدة هذا الحديث من عائشة شاذ، والمحفوظ هو حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة، ولم يسمع ماذا منها ونبه على هذه الفائدة نقلا عن الدارقطني شيخنا الواجعي عليه رحمة الله في أحاديث معلة ظاهر والصحة، في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، نقلا عن الدارقطني، نقلا عن الإمام البيهقي وهكذا عن النسائي، أن عبد الله بن بريدة لم يسمع هذا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها. وما جاء أيضا من سماع سليمان بن بريدة، وهو أخو عبد الله بن بريدة توأم أيضا، يعني هذه الرواية الشاذة. المحفوظ عبد الله بن بريدة عن عائشة ولم يسمع منها، حتى أيضا يعني سليمان بن بريدة أيضا لم يسمع من عائشة، فكان في نفس السن توأم، لعبد الله بن بريدة. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت يا رسول الله قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، أي أخبرني يا رسول الله. هذا الحديث باعتبار أنه ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عبد الله بن بريدة يحكي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قولا تخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء يعني ماذا الراجح من قول ماذا الراجح من هذا الحديث أنه من قول عائشة، عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: لو علمت ليلة ماذا القدر لكان أكثر دعائي اللهم إنك عفو تحب العفو. عائشة هكذا تقول عن نفسها، ما أنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث ماذا الموقوف عليها أو في الأثر الموقوف عليها: لو علمت ليلة القدر لكان أكثر دعائي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عن أبي سعيد، عن ابن مسعود، عن جابر، وكل هذا لم يثبت، كل هذا عن هؤلاء الأسلاف لم يثبت، لأن بعض العلماء نقل أن هدي السلف رضي الله تعالى عنهم في هذه الليالي أنهم قد اتفقوا على الدعاء بهذا الدعاء، على الدعاء بهذه ماذا الألفاظ، هذه ما ثبتت، وهذه ما ثبتت عن عبد الله بن مسعود، عن جابر، عن كذلك ماذا أبي سعيد، وذكروا جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في الآثار ما ثبتت، والنظر في هذه الآثار ما ثبت. طيب حديث عائشة، هذا الموقوف على عائشة أنها قالت لو علمت ماذا ليلة القدر لكان أكثر دعائي سؤال الله العفو والعافية، سؤال الله العفو ماذا والعافية. حتى هذا الموقوف على عائشة فيه كلام طريق مسروق من طريق غيره، من طريق ماذا مسروق ومن طريق ماذا غيره أيضا فيه كلام، حتى هذا معلق، حتى هذا ماذا الموقوف على عائشة من قولها أيضا ماذا معلق، ولكنه أحسن حالا من المرفوع، أحسن حالا من المرفوع. فلم يثبت حقيقة الحديث ماذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف فيه كلام أيضا، والموقوف على عائشة فيه كلام أنها كانت تقول لو علمت ماذا ليلة القدر لكان أكثر دعائي سؤال الله العفو والعافية. من ها هنا دخل الفقهاء وقال أن هدي السلف رضي الله تعالى عنهم كانت إذا دخلت ماذا العشر كانوا يدعون بهذا الدعاء. ما في لما ترجع لها آثار فيها كلام، تجد أن هذه الآثار فيها ماذا فيها كلام، لكن نبقى على الحديث نشرح ألفاظ ماذا الحديث. بقي التنبيه على مسألة وهي أن في بعض ألفاظ ماذا الحديث، في بعض ألفاظ الحديث ماذا إنك عفو كريم، عفو ماذا كريم. نبه الشيخ الألباني وغيره، نبه الشيخ الألباني وغيره أن لفظة الكريم ليس لها أصل في كتب السنة، أن لفظة الكريم ليس لها أصل في كتب ماذا السنة وفي مصادر ماذا السنة المعتمدة، ما لها أصل، بمعنى أن هذه إما أن تكون ماذا من الذين ماذا دخلت دخول على هذه الكتب، أو من النساخ، أو من ماذا من النساخ. فلفظة الكريم في حديث عائشة لا أصل له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول عائشة، لا أصل له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في قول ماذا عائشة. لفظة مقحمة، أي بمعنى زادها النساخ، زادها من طبع هذه المؤلفات وهذه ماذا المصنفات. فنبه عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره، نبه عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره، مع أن الشيخ الألباني قد حدث له ماذا وهم في سنن الترمذي، عزاها على أنها من ضمن الحديث، عزاء على أنها من ضمن الحديث، لأنه ورد في سنن الترمذي، وردت في سنن ماذا في سنن ماذا الترمذي، فعزاها الشيخ الألباني عليه رحمة الله الحديث. ثم في السلسلة وبعض المصادر رجع عن هذا ماذا الأمر، وذكر أن هذه اللفظة ما لها أصل في كتب السنة، أن هذه اللفظة ما لها أصل في كتب السنة، بل هي ماذا مقحمة إما من النساخ أو من يطبع هذه ماذا الكتب، فليس لها ماذا أصل، ليس لها ماذا أصل. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول أرأيت، تقول يا رسول الله أرأيت، هذه أرأيت كما جاءت في القرآن أو في السنة، المقصود بها أي أخبرني، أي أخبرني بما رأيت، أرأيت أي أخبرني بما رأيت وبما أبصرت، أرأيت كذا أي أخبرني بما أبصرت وبما رأيت. قالت أرأيت إن علمت، أي أخبرني إن علمت أي ليلة ليلة القدر. قد يقول قائل كيف تعلم ليلة القدر، كيف تعلم ليلة ماذا القدر؟ مر معنا أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في المنام، وهذا مر من ماذا أحاديث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة ماذا القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان. فالإنسان قد يراها ماذا مناما، فالإنسان قد يراها في المنام أن في اليوم في الليلة الفلانية في اكتهد في الدعاء، اكتهد ماذا في الدعاء الوارد في حديث ماذا عائشة. المعنى الثاني أو القسم الثاني أن الإنسان قد ماذا قد تكشف له، أن بعض الناس قد تكشف له هذه ماذا الليلة في اليقظة، أحيانا في الليلة في اليقظة. نبه على هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر في فتاويه أو ذكر كما في الفتاوي أن هذه الليلة قد يكشفها الله سبحانه وتعالى، قد يكشفها الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه إكراما له، لبعض خلقه إكراما له، فيرى أنوارا، يرى ماذا أنوارا ويرى ماذا ضياء، فيعلم أن هذه من علامات ليلة القدر، أن هذه من علامات ليلة ماذا القدر. أو قد يسمع من يناديه أن هذه ليلة القدر، أو قد يسمع من يناديه أن هذه ليلة القدر. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في الفتاوي، حتى لا يحصل إشكال، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت أرأيت إن علمت أي ليلة، ليلة ماذا؟ القدر. يعني كيف يعني تعلم ليلة ماذا؟ القدر. على كل يعني كما قلنا، إما أن يراها الإنسان ماذا في المنام، وإما أنها تتكشف لهذه ماذا الليلة، أو ينادي ماذا منادي، أو يقوم بقلب الإنسان، يقوم بقلب الإنسان ماذا شعور بأن هذه هي ليلة ماذا القدر، في كتاب ماذا في الدعاء. قال أرأيت، قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، أي ما هو الدعاء الذي أقول ماذا فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو. من هنا قال العلماء سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عائشة إلى دعاء الله العفو عنها، والعفو هذا يكون فيما يتعلق بالتقصير في الواجبات، والستر فيما يتعلق بارتكاب المحرمات، فيما يتعلق بارتكاب ماذا المحرمات. معنى ذلك أن الإنسان سبحان الله، هذا التنبيه يعني ماذا لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهي المبشرة، المبشرة بكل الخير، المبشرة بكل الخير، التنبيه لغيرها أن الإنسان مهما تقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال، وخاصة في رمضان بالصيام والقيام والصدقة إلى غير ذلك، معنى ذلك أنه يحتاج إلى عفو الله، محتاج إلى عفو الله، وأن التقصير قد يرد عليه، وأن التقصير قد يرد عليه حتى لا يغتر، وحتى لا يعجب بأعماله، صام وقام وتصدق وعنده أعمال، وعنده ماذا أعمال، مع هذا يحتاج إلى عفو الله عنه، يحتاج إلى عفو الله ماذا عنه. فقال قولي اللهم إنك عفو. عفو هذا من أسماء الله، العفو ماذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، العفو ومن صفات ماذا العفو. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اسما وصفة لله، الاسم هو العفو، العفو، والصفة هي ماذا العفو، والعفو يعني فعل الله سبحانه وتعالى، وأفعال الله سبحانه وتعالى يشتق منها صفات، لا يشتق منها ماذا أسماء، أفعال الله جل وعلا يشتق منها الصفات ولا يشتق منها ماذا الأسماء. في الأول اسم عفو، أي بمعنى ماذا من أسمائه العفو، وهكذا يحب ماذا تحب ماذا العفو، فإذا عفى الله سبحانه وتعالى عنه معنى أنه فعل للعبد العفو، فعل للعبد ماذا العفو، هذا فعل، وفعل الله سبحانه وتعالى وأفعاله عموما تشتمل على صفات، يؤخذ منها ماذا صفات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسما لله جل وعلا وصفة، مع أن الاسم الأول يشتمل على صفة، وهذه قاعدة عند العلماء أن الأسماء تشتمل على ماذا صفات، ولكنه ذكر الاسم الذي يشتمل على صفة، وأفرد أيضا ماذا صفة ماذا العفو لله جل وعلا. وتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم عفوون، أي بمعنى كثير العفو، لأن هذه صيغة مبالغة، صيغة ماذا مبالغة، فالله سبحانه وتعالى كثير العفو، الله سبحانه وتعالى كثير ماذا العفو لعباده فيما تركوا من الواجبات. وإذا ذكر ماذا العفو ولم يذكر ماذا يعني ماذا التجاوز عن العبد، فإنه يشمل العفو، أي والمقصود به العفو أي المحو، المحو والإزالة، يعفو ما حصل ماذا عن ما حصل ماذا من العبد بترك الواجبات أو فعل ماذا المحرمات، لأن كون الله سبحانه وتعالى يعفو عن العبد معنى عفى عنه ماذا عن شيء ارتكبه، معنى عن شيء ماذا ارتكبه، وارتكاب العبد إما أن يكون لترك الواجبات أو فعل ماذا المحرمات، لأن العفو لا يقال إلا فيما يتعلق بارتكاب المحرمات الذي تشمل ترك الواجبات والوقوع ماذا في المحرمات، لا يقال في يعني ماذا ترك المستحبات والوقوع في المكروهات أن هذا ماذا يعفى ماذا عنه، أن هذا ماذا يعفى عنه، لماذا؟ لأنها لا تترتب عليها عقوبات، لا تترتب على ترك المستحبات وفعل المكروهات ماذا عقوبات حتى يحتاج إلى عفو، حتى يحتاج إلى عفو، والعفو إنما يذكر في مقابل ماذا مقابل ترك الواجبات أو فعل ماذا المحرمات، فعل الواجبات إلى ترك الواجبات أو فعل ماذا المحرمات، فهذا معنى ماذا العفو. قال عفو تحب العفو، الله سبحانه وتعالى من صفاته أيضا أنه يحب ماذا العفو للعبد، كما أنه يعني ماذا يعفو ماذا عنه أيضا يحب ماذا العفو عن العباد، يحب ماذا العفو عن العباد. نستفيد من هذه الصفة ماذا أن الله عز وجل ما دام أن الله سبحانه وتعالى يحب ماذا العفو عن عباده، فيحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض أيضا، من صفاته أنه يحب ماذا؟ العفو عن عباده، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض أيضا، يحب ماذا من عباده؟ أن يعفو بعضهم ماذا عن بعض. والعفو كما قلنا هو ماذا؟ المحو، تقول عفت ماذا؟ الرياح الآثار، أي مسحتها وأزالتها، هذا معنى العفو. قال تحب العفو فاعفو عني، فاعفو ماذا عني؟ لا حرج أن الإنسان يدعو لنفسه، ما قال فاعفو عنا، ما قالت رضي الله تعالى عنها فاعفو عنا، اعفو عني. والإنسان فيما يتعلق بالدعاء يبدأ بنفسه، الإنسان فيما يتعلق بالدعاء يبدأ بنفسه، وهذه هي السنة، ولا أن يعني يشرك ماذا غيره، لا أن يشرك ماذا غيره. قالت فاعفو عني، رواه الخمسة غير أبي داود، صححه الترمذي والحاكم، ومر معنا الخلاف في هذا ماذا الحديث، مر معنا الخلاف في هذا ماذا الحديث. وعلى كل يعني إذا علم الإنسان ليلة ماذا القدر، إذا علم الإنسان ليلة ماذا القدر، مسألة ماذا الدعاء مفتوح، مسألة الدعاء ماذا مفتوح، أن يدعو الإنسان بالعفو والعافية، أن يدعو الإنسان بالعفو والعافية، ويدعو حتى بأمر الدنيا، حتى بأمر ماذا الدنيا، يدعو بخيري الدنيا ماذا والآخرة. لكن الأفضل عند الأسلاف، ويذكرون هذه الآثار، أن الأسلاف كانوا إذا يعني ماذا جاءت هذه ماذا الليالي التي يرجى فيها ماذا يرجى فيها ليلة ماذا القدر، كانوا يتحرون هذا الدعاء، كانوا يتحرون هذا ماذا الدعاء، بهذا الدعاء وهو العفو والعافية، العفو والعافية والاستكثار ماذا منه، والاستكثار ماذا منه. لأن الإنسان إذا عفى الله سبحانه وتعالى ماذا عنه في هذه الليالي، وهي ختام سنة يعني ماذا سنة الأعمال، سنة كتب ماذا الأعمال، لأنه مر معنا أن تقدير الأعمال قد يكون يعني ماذا أزلي، وقد يكون عمري، وقد يكون ماذا سنوي، وقد يكون ماذا سنوي. فإذا عفى الله سبحانه وتعالى ماذا عن الإنسان، معنى ذلك أنه سيستقبل عاما جديدا ليس عليه ماذا ذنب، ليس عليه ماذا ذنب. ويذكرون حكم، ويذكرون ماذا حكما عند هذا ماذا الحديث، عند هذا ماذا الحديث. هذا ملخص ما أراد نحجر عليه رحمة الله، ويكون يعني آخر ماذا الدروس في الغد بإذن الله عز وجل في التعليق على حديث أبي سعيد فيما يتعلق بالنهي عن شد الرحال والكلام ماذا عليه. فإذا انتهينا، نشوف إيش اللي نأخذ في هذه الأيام الباقية. بارك الله فيكم.